الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. النجوم الانكدار ده معنى الانكدار في اللغة الانصباب. انكدر الفازي على فريسته يعني القبر. ومهمتها بتتأتى وهي في وجودها، فإذا ما خلص دينا بنشوف تبقى انتهت إيه؟ انتهت مهمتها. وإذا النجوم الإيه؟ وإذا النجوم انكدرت. وإذا الإيه؟ وإذا البحاء. وإذا الجبال سيرت، الجبال السفتة الراسية اللي بها الحركة حركة الأرض ما بيحصلش فيها اضطراب ولا آخره، هتزول أيضا دي زي ما شرحناها زمان إيه؟ وسيرت الجبال فكانت إيه؟ فكانت سرابة. وإذا الجبال إيه؟ سيرت. وإذا الأشعار عطلت. الأشعار دي لما العلماء جايين اللفظ ساعة نجيبه في القرآن بيحاولوا يجيبوا كل الاستعمالات اللغوية ويشوفوا أنسب معنى لغوي يؤدي هذا المعنى. يقول لك الأشعار تطلق على النياق مفردها عشراء. عشراء يعني مر على حملها 10 شهور، يعني خلاص قاربت أن تلد. ومعنى قاربت أن تلد يبقى إذن بأن الولد جاي بعد ما كانت واحدة هيكون 2، وبعد ذلك يأتي منها اللبن. ودي أهم حاجة عند البدوي، إن الناقة تجيب له الولد بتاعها وتجيب له الإيه؟ اللبن اللي هيبقى منه غذائه. ودي أمتع أموال العرب الأشعار، أمتع أنواع. وساعة مشغولين بها وهتولد إمتى ودي مش عارف كلها الشغل وبتتقبلوها وبتشوفوا إيه مش عارف إيه اللي هيحصل في يوم القيامة هينهيكوا عن هذه العملية. أو إذا الأشعار عطلت السحب تحمل المطر الذي يأتي على الأرض فتنبت وتزدهر، ما عادش لها مهمة. وإذا الأشعار عطلت